عايز اكلمكم النهاردة عن اللسان، اللسان او عن الكلام والصمت. الكلام سهل ولكن نتيجته صعبة، والكتاب المقدس بيقول بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. يعني ممكن كلام الواحد يجيب له بر، وممكن كلام الواحد يجيب له دينونة، يجيب له عقوبة عند الله. لذلك ينبغي ان يهتم الانسان بالكلام، يعني ما يفتكرش ان الكلام دي حاجة بسيطة. لا، السيد المسيح في العظة على الجبل قال من قال لأخيه يا أحمق يكون مستحق نار جهنم، ومن قال رقة يكون مستوجب المجمع. وقلنا ان كلمة رقة زي ما ورد في تفسير القديس أغسطينوس للعظة على الجبل يعني اي عبارة تدل على اقل شيء من عدم الاحترام يعني. وعلى رأي قديس باسيليوس الكبير قال ماذا استفيد ان عملت كل الوصايا وقلت لاخي يا احمق واكون مستحق نار جهنم. الكلام يدل على القلب من جوه، والكتاب بيقول من فيض القلب او من فضلة القلب يتكلم اللسان، يعني من حالة القلب من جوه يبان كلام الواحد. اذا كان الواحد في قلبه غضب يبان كلامه كلام غضب، ان كان الواحد في قلبه محبة بيبان كلامه كلام محبة، ان كان الواحد في قلبه ثورة من جوه يبان كلامه ثورة من بره. الشخص الصالح من قلبه الصالح يخرج الكلام الصالح، الشخص الشرير من قلبه الشرير يخرج الكلام الشرير. فالانسان اللي بيتكلم كلام وحش او مش مؤدب مثلا يدل على ان قلبه فيه حاجات زي كده، يميل الى هذا الشيء. واذا كان انسان روحاني تلاقي كلامه كلام روحاني حسب حالة القلب بيبان كلام الانسان. بقول دي لان ساعات واحد يزعل ويلخبط في الكلام يقول معلش هو قلبه ابيض بيتكلم كده لكن قلبه ابيض. لا طبعا، لو كان قلبه ابيض كان يخرج كلام ابيض. مش ممكن واحد يكون قلبه ابيض ويكون كلامه كلام متعب او جارح لغيره او كلام يحاسب عليه امام الله. الكتاب المقدس بيقول عبارة كويسة خالص، بيقول لغتك تظهرك، لغتك تظهرك، يعني كلامك يكشف عن شخصيتك انت نوعك ايه. لما تقعد مع واحد وتسمع كلامه تعرف اذا كان يفهم ولا ما بيفهمش من كلامه، وتعرف اذا كان طيب ولا عنيف من كلامه، وتعرف اذا كان شخص عميق ولا شخص سطحي من كلامه. لغته تظهره. اسلوبه في الكلام يبين هو ايه. والعجيب ان اللسان وهو عضو صغير في جسم الانسان، يعني شوفوا انسان جايز يكون وزنه 80 كيلو 90 كيلو ولسانه ما يطلعش وقية ولا وقيتين، ومع ذلك هذا العضو الصغير يتحكم في مصير الانسان. وممكن واحد يحاكم بسبب كلامه او يضيع روحه بسبب كلامه، ولسان قد كده يعني حاجة صغيرة يعني، لكن نتائجها صعبة خالص. على رأي القديس يعقوب في رسالته يقول انه عضو صغير ويفتخر متعظما، واي نار يحرق يضرب من جهنم، ومين يستطيع ينتصر عليه؟ واللي يقدر ينتصر على لسانه يستطيع ان يلجم القلب كله. قليل من الناس اللي بيقدروا ينتصروا على لسانهم، يعني غلطات اللسان كثيرة جدا جدا. يعني الكذب من غلطات اللسان، والحلفان من غلطات اللسان، والافتخار بالنفس من غلطات اللسان، والإدانة ومسك سيرة الآخرين من غلطات اللسان، والتريقة على الناس والضحك عليهم من غلطات اللسان، والشتيمة من غلطات اللسان، والنرفزة والصوت العالي والحاجات دي كل دي من غلطات اللسان، والتجديف على ربنا من غلطات اللسان، والنكت الوحشة من والحكايات الوحشة من غلطات اللسان، والأغاني البطالة بتاعت العالم من غلطات اللسان، وشهادة الزور من غلطات اللسان، حاجات كتيرة جدا لو الواحد يقعد يعد خطايا اللسان يلاقيها كتيرة خالص. بل في غلطة تانية يمكن الواحد مش واخد باله منها، اللي هي الثرثرة، يعني الكلام الكتير اللي بيسموه بالبلد اللت والعجل من غلطات اللسان. يعني واحد قاعد يتكلم كلام كتير وملهوش معنى وملهوش فايدة، زي ما كان بتدورها على الفاضي، اهي دايرة لكن مش جايبة حاجة، اهو ده كلام اللسان وما كان دايرة وما مش جايبة حاجة. وجايز كلام يعطل به غيره، يعطل به غيره، يكون واحد مشغول وعايز يستفيد من وقته وده يجي يعطله. وجايز كلام واحد يقوله يزعج به غيره، يعني يتعبه او ينرفزه او يقلقه او يسمع منه كلمة يرجع مضطرب، يقول يا ريتني ما قعدت ما فلان، يا ريتني ما سمعت. زي كلام الشكوك مثلا، يجيب له شك، يجيب له عثرة. فاللسان له متاعب كثيرة، لدرجة ان آبائنا القديسين كانوا يميلون الى الصمت، وكلكم تعرفون عبارة القديس أرسنيوس الذي قال كثيرا ما تكلمت فندمت، ولكن على سكوتي لم أندم قط. كتير ندمت على كلامي لكن ما ندمتش أبدا على سكوتي. ليه الواحد يندم على كلامه؟ لأن الكلمة اللي تخرج من بقك ما تقدرش ترجعها تاني، هي خرجت وخلاص. جايز تعتذر عنها، جايز تقول أخطيت، جايز تقول زي ما تقول، لكن الكلمة خرجت ووصلت لودان غيرك. وجايز يفتكرها لك ولو بعد سنين، يقول لك مش انت اللي قلت كذا وما ينساهاش ليك. ولهذا كان الانسان الحكيم يفكر كثيرا قبل ان يتكلم، يعني يوزن الكلمة كويس خالص قبل ما يقولها، لان اللي بيتكلم بسرعة واللي كل حاجة تيجي على لسانه يقولها ممكن يغلط وممكن يتمسك عليه الكلام، ومهما اعتذر جايز الناس ما يقبلوش اعذاره. لهذا نجد ان داود النبي يقول ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، يعني حط لي يا رب حاجة تحفظ فمي من الكلام وباب حصين لشفتي عشان ما اتكلمش كتير. ياما الواحد يتكلم ويغلط، ده جايز من ضمن الاغلاط اللي الواحد يغلط فيها في الكلام انه يقول اسراره لغيره ويندم يقول يا ريتني ما قلت، والسر اللي يقوله يوصل من واحد لواحد. مهما قلت ما تقولش لحد، يسمع منك ويقول لواحد تاني ويقول له ما تقولش لحد، وتقعد توصل من حد لحد. ولذلك القديس يوحنا الذهبي الفم يقول ليكن اصدقاؤك بالالف وكاتم سرك من الالف واحدا، يعني مش كل اسرارك تقولها لكل الناس، ده يستتعب انك انت قلت، واسرار غيرك ما هو اللي يتعود يقول اسراره يقول اسرار غيره، وممكن يعمل متاعب ونقل الكلام من شخص لاخر بيعمل متاعب. في واحد تقول له كلمة كأنك رميتها في بير تسمعش ابدا، واحد تقول له كلمة تلف على الف ودان. كثيرا ما تكلمت فندمت، كلمة الواحد يقولها جايز يندم عليها سنين يقول يا ريتني ما قلت. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. واحد من الناس قال ربنا خلق ليك فم واحد وودانين اتنين علشان تسمع اكتر ما تتكلم، والودانين خلاهم مفتوحين باستمرار، اما اللسان ده فعمل له حاجزين، حاجز طبيعي من الاسنان، يعني وانت قاعد كده تلاقي اسنانك مقفلة على لسانك وتلاقي شفتيك زي بوابتين مقفلين على لسانك. كل واحد منكم هو قاعد دلوقتي يتخيل لسانه يلاقيه محجوز جوه وبوابتين، سور من السنان مقفل عليه وبوابتين من الشفتين مقفل عليه، ده الوضع الطبيعي. لكن لو انت كسرت الاسوار وفتحت البوابات دي حاجة تاني. كل ده علشان تسمع اكثر مما تتكلم، والكتاب المقدس بيقول الاستماع افضل من التكلم، الاستماع افضل من التكلم. اللي بيسمع بيستفيد وما غلطش في حاجة. وفي ناس يقولوا اشتري وما تبعش، يعني اشتري يعني اسمع الكلام وما تبعش، يعني ما تقعدش تدي كلام، ما تشتري احسن ما تبيع. محدش بيندم على السماع، لكن ممكن بيندم على التكلم. و وتلاقي الانسان اللي بيصمت كتير تلاقيه تقيل عن غيره، واللي بيتكلم كتير ممكن يكون خفيف، وممكن شوية كلام يمشوا صح وشوية يمشوا غلط، يعني هي مش ضروري الكل يمشي صح. لكن ليس معنى هذا ان الانسان ما يتكلمش ابدا، لان القديس بارسنوفيوس وهو من القديسين المعتدلين جدا في رأيهم، سألوه ايهما افضل، الكلام ام الصمت، انه هو الاحسن الكلام ام الصمت، فاجاب اجابة لطيفة خالص، قال الكلام من اجل الله جيد والصمت من اجل الله جيد. يعني اذا كان كلمة من اجل ربنا وكلمة كويسة تقولها تبقى عال، ولما تصمت من اجل ربنا يبقى عال. او ممكن نقول الواحد يتكلم حين يحسن الكلام ويصمت حين يحسن الصمت. يعني في وقت تكون الحكمة انك تتكلم، ووقت يكون الحكمة انك تسكت، والانسان الحكيم يعرف امتى يتكلم وامتى يسكت، امتى يتكلم وامتى يسكت. وفي وقت يكون الكلام لازم جدا، ولو الواحد سكت يتعب، او يكون غلط انه سكت، يكون غلط انه سكت. زي مثلا كلمة الدفاع عن الحق او الشهادة للحق، ان ما اتكلمتش تشعر ان ضميرك بيوبخك. واحد يسألك يقول لك انت مسيحي، لو ما قلتش ايوه تشعر ضميرك بيوبخك. يوحنا المعمدان في وقت من الاوقات لقى نفسه مش قادر يسكت، ووبخ هيرودس وقال له لا يحق لك ان تاخذ امرأة اخيك، حتى ولو التوبيخ درماه في السجن واتقطعت رقبته زي بعض، لكن لها انه ما يقدرش انه يسكت. وزي بطرس الرسول وباقي الرسل قالوا لهم ما تتكلموش عن المسيح، فجاوب بطرس قال نحن لا نستطيع ان احنا ما نتكلمش، ما نقدرش ما نتكلمش، وبدأ يتكلم عن المسيح هنا وهناك. في اوقات الواحد ما يقدرش يسكت، يجد الكلام لازم يتكلم. انسان مثلا تحبه وتلاقي كل الناس قاعدين يقولوا ده غلطان في كذا غلطان في كذا، لو ما دفعتش تشعر ان ضميرك بيوبخك، وانك انت ما كنتش امين وما كنتش شجاع وما كنتش جريء لما قعدت ساكت. في مواقف يشعر الواحد فيها ان الكلام لابد يتكلم. واحيانا ندان على صمتنا اذا كنا ما نتكلمش. لذلك الكلام من اجل الله جيد، يعني كلمة التعليم كويسة وكلمة الوعظ كويسة والكلام في الخدمة كويس، وما يقدرش الواحد يصمت. طوبى لأولئك الذين يعلمون غيرهم، كتاب بيقول انهم يضيئون كالكواكب في السماء. والسيد المسيح كان بيتكلم وكان بيعز، وكان الناس يعجبون بكلامه ويبهتون من تعليمه ويقولون لم نسمع قط كلاما مثل هذا، وكان يتكلم بسلطان وكلامه كان له تأثيره في النفوس. اللي عنده كلمة طيبة وما يقولهاش يبقى غلطان، لأن الكلام الطيب فضيلة من الفضائل. سفر النشيد يقول: شفتاك يا عروس تقطران شهدا. في إنسان كلامه كده يقطر شهد، كلامه كالشهد يفرح به الناس وينبسطوا به كمن وجد غنائم كثيرة. يعني واحد يلاقي انسان هيطب ويقع وما يحذروش وما ينذروش، طب يبقى هيضيعه ويشترك في موته، يقول الصمت افضل. لا، مش الصمت افضل. كمان من الكلام الكويس كلمة التشجيع، شجعوا الناس. والكتاب بيقول شجعوا صغار النفوس، ويمكن في انسان كلمة التشجيع اللي تقولها له تفرح قلبه وتعزيه وتخليه يشعر بمحبتك وصداقتك. وياريت نتعود في حياتنا كلام التشجيع للناس. وكلام المديح للآخرين كلام كويس تكون به صداقة، بس بشرط ما يكونش على حساب الحق. تقول كلمة مديح في محلها وتقول كلمة تشجيع في محلها، والناس بيقدروا يفرقوا بين الكلام الملق والنفاق والكلام الجد المظبوط فعلا. والكلمة اللي تقولها من قلبك، صدقوني حتى كلمة التوبيخ المفيد إذا قيلت من القلب وبروح محبة يشعر الإنسان بانبساط ليه. الكلام كويس أيضا كلام العزاء، تعزي واحد حزين نفسيته تعبانة تقول له كلمة تريحه. ياريت يتعود الواحد انه يقول كلمة تريح الآخرين. ياما في ناس بيقولوا كلام يتعب غيرهم، وفي ناس تانيين يقولوا كلام يريح غيرهم. لذلك بيقول الكتاب: طوبى لأقدام المبشرين بالسلام، المبشرين بالخيرات. ويقول يعني كخبر صار يأتي من أرض بعيدة زي المياه للأرض العطشانة. في إنسان يتكلم ما تشبعش من كلامه، يحكي لك كده ويبسطك ويفرحك وفي إنسان يكلمك كلمتين تزهق بعديهم. مش المهم الكلام صح ولا الصمت صح، نوع الكلام إيه، نوع الكلام إيه. كل واحد يحترس من جهة كلامه ان ينطق كلام الحق وكلام التعزية وكلام البركة. كتاب بيقول: باركوا ولا تلعنوا. قل كلمة بركة لكل احد لكي تفرح قلوب الناس. كلمة بركة لكل احد، كلمة تسعد بيها غيرك وتريح بيها غيرك. ده ربنا قال كلمة البركة من اول الخليقة، خلق ادم وحواء وباركهم وقال لهم اثمروا واكسروا واملأوا الارض وتسلطوا عليها واخضعوها، وقال البركة لنوح. وكلام البركة كلام كويس. اللي يعود قلبه ان يبقى قلبه نضيف من جوه هيتعود لسانه ان كلامه يكون نضيف من بره. ياريت كل واحد ينقي الكلام قبل ما يقوله، ينقي الكلام قبل ما يقوله، ويشوف الكلمة اللي صح تتقال يقولها، والكلمة اللي ما يصحش بلاش، يفكر في الكلام كويس قبل ما يقول. وهيجي يوم ربنا يحاسب كل واحد على كل كلمة تخرج من فمه. شوفوا في عبارة صعبة جدا قالها الكتاب، قال ايه؟ كل كلمة بطالة تخرج من افواهكم تعطون عنها حسابا في يوم الدين. مش بس الخطايا، خطايا العمل ولا الحس ولا الجسد، الكل كلمة بطالة تخرج من افواهكم تعطون عنها حسابا في يوم الدين. البعض قال الكلمة البطالة يعني الكلمة الوحشة، يعني الكلمة الوحشة، والبعض قال الكلمة البطالة يعني الكلمة التي لا عمل لها، زي البطالة يعني مفيش عمل، يعني الكلمة التي لا تأتي بثمر، ملهاش ثمر، ملهاش فايدة روحية، تعطون عنها حسابا في يوم الدين. فلو عود الإنسان نفسه ان كلامه يكون للبنيان يبني به نفوس الاخرين او يعزيهم او يفرحهم او يشجعهم او يقويهم، يبقى كلامه كلام مظبوط. ساعات انسان يكون تعبان ويسمع كلمة من واحد تلاقيه طار بها طير، يقول الكلمة دي عزتني من جوه، فرحتني، ريحتني. والناس زمان كانوا يجوا يسألوا واحد من الاباء، يطلبوا منه كلمة منفعة، يمكن يسافروا بلاد ويعبروا محيطات وبحار عشان يسمعوا مجرد كلمة منفعة. فهل انت كلامك اللي بتقوله يتحط تحت عنوان كلمة منفعة، ولا ديك بتتكلم وبس بلا منفعة، كلامك كله زي في واحد يسمع كلمة من واحد تاني يروح مطلع النوتة وكتبها مش عايزها تروح من مخه، واحد تاني يكلمه بالساعة وما يلاقيش في كلام الساعة دي كلمة واحدة ينتفع بيه، يقول قعدت مع فلان كلمني ساعتين وخرجت بمنفعة ايه؟ فيش منفعة ابدا، ساعتين كلام مفهومش كلمة منفعة. كلمة المنفعة اللي تقولها منفعة لغيرك اللي بيسمعها، ومنفعة ليك انت، منفعة ليك انت لانك هتاخد بركتها وتاخد مكافأة ليها في اليوم الاخير. فياريت نفكر كتير قبل ما نتكلم، ونوزن الكلام كتير قبل ما نتكلم، ونجاهد ان احنا لا نقول كلمة الا للمنفعة او للبركة، وكلمة لا خطأ فيها. نكتفي بكده، ولإلهنا المجد الدائم للأبد، امين.